عالم الطلائع، عالم الطلائع. تقدم تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا، وكان الفاتح وانكشف الغطاء، وكان الفاتح وانكشف الغطاء، وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس لها كفاء، وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء، يقول الحق إن نفع البلاء، شهدت به فقوموا صدقوهم، فقلتم لا نقوم ولا نشاء، وقال الله قد جسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالغوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء، ونضرب حين تختلط الدماء، ألا أبلغ أبا سفيان عني، فأنت مجوف نخذ هواء، بأن سيوفنا تركتك عبدا، وعبد الدار سادتها الإماء، وعبد الدار سادتها الإماء، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فشركما لخيركما الفداء.